بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: يجيء، أي الاطناب، يجيء بالإيضاح بعد اللبس لشوق نو تمكن في النفس، وجاء بالإغال والتذييل تكرير اعتراض نو تكميل، يدعى بالاحتراس والتتميم وقفو ذي الخصوص ذا التعميم. ذكر الناظم في هذه الأبيات رحمه الله تعالى أمورا يكون فيها الإطناب، يعني هذا المبحث أشبه ما يكون ببيان أغراض الإطناب، يعني العرب لماذا تطنب، لماذا تطنب العرب؟ قال: للإيضاح بعد اللبس، أي من أغراض الإطناب أن يتحقق بسبب الإطناب الإيضاح، الإيضاح الذي هو البيان للشيء متى؟ بعد حصول اللبس والإبهام. طيب لماذا تفعل العرب هذا أصلا؟ يعني لماذا العرب تبهم ثم توضح؟ لماذا تجمل ثم تفصل؟ لماذا تفعل العرب هذا؟ قال: لشوق، لشوق، أي لأجل أن تتشوق النفس، تمام؟ لأجل أن تتشوق النفس بعد الإبهام، فلما يأتيك المعنى الكامل يحصل له كمال اللذة. كيف حصلت اللذة؟ لأننا بينا لك بعد أن أبهمنا، لأن ذكر الشيء مبهما يقتضي التشويق إليه، لأنك تريد أن تعرف ما هو، فإذا وضحناه لك بعد ذلك الإبهام كملت لذة النفس بإدراكه بعد الإبهام عليها. قال: لما جبل الله عليه النفوس من أن الحاصل بعد الشوق ألذ وأحلى. إذن فنكتة الإيضاح التي أشار إليه بقولها لشوق هي حصول اللذة الكاملة بالبيان، أو تمكن في النفس، أي حاصل لذلك التمكن بعد شوق أوجبه الإبهام، وهذان متعاطفان متلازمان غالبا، يعني غالبا هناك تلازم بين الشوق وبين التمكن في النفس. إذن لماذا العرب توضح بعد الإبهام أو بعد اللبس؟ نقول: ليحصل التشوق وليتمكن المعنى في نفسك بعد أن تحصل عليه. مثاله الذي يحصل فيه اعتبار النكتتين اللذان هما الشوق والتمكن في النفس، لما قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي، رب اشرح لي، فقوله هنا لي هذا فيه إبهام، لأنه لم يبين الشيء المطلوب أن يشرح، تمام؟ فقوله لي أي لأجلي، تمام؟ رب اشرح لي أي رب اشرح لأجلي، تمام؟ طيب اشرح ماذا؟ هنا حصل إبهام يحتاج إلى بيان، تمام؟ فلما بينه بقوله صدري بين ذلك المبهم، فهذا إطناب، لأنه كان يمكن أن يقول مباشرة: رب اشرح صدري، مباشرة، لكن ماذا فعل؟ أبهم أولا فقال: رب اشرح لي، فحصل الإبهام، لأن النفس الآن تتشوق، هذه النقطة الأولى، تريد أن تعرف ما هو الشيء الذي طلب أن يشرح. والأمر الثاني التمكن في النفس، يعني إذا جاء المعنى الكامل الأخير وهو صدر تمكن هذا المعنى في نفسك واستقر. إذن هذه الآية تفيد طلب شيء ما له، أي للطالب وهو موسى عليه السلام، وقول صدري يبين ذلك المبهم، فهذا الكلام إطناب، لأنه كان يمكن أن يختصر ويقول: رب اشرح صدري. كيف حصل الإطناب؟ نقول بيناه بسبب أنه قال لي ثم قال صدري. طيب إذن هذا فيه البيان بعد الإبهام، لماذا فعلنا هذا؟ للتشويق، هذا واحد، وأيضا ليحصل كمال اللذة للنفس أو تمكنه فيها بحيث لا تنسى. وإنما كان في الإيضاح بعد الإبهام فضل تمكن، أو فضل التمكن، لأن الإشعار به إجمالا يقتضي التشوق له، والشيء إذا جاء بعد التشوق إليه يقع في النفس أفضل وقوع ويتمكن فيها أي تمكن، وهذا مقتضى الجملة. انتهى من مواهب الفتاح الذي هو شرح تلخيص المفتاح. وهذا النوع من الإيضاح الذي قال عنه الناظم: يجيء بالإيضاح بعد اللبس لشوق أو تمكن في النفس، هذا ماذا يسمى عندهم؟ هذا يسمى بالتوشيع، التوشيع بالعين، وقد ذكرنا هذا في مئة المعاني البيان، وسيأتي إن شاء الله في محله من هذا الكتاب. ومن أمثلة الإيضاح بعد الإبهام ما أخرجه الشيخان ولفظ البخاري، واللفظ للبخاري يقول: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، لما قال اثنان هذا رقم، هذا الرقم فيه إبهام، لأن أنت الآن تريد أن الآن حصل عندك تشوق، تريد أن تعرف ما هما هذا الاثنان، لأنه جاء لك الآن أولا جاء به مجبلا فقال اثنان، ثم فصله فقال حب المال وطول العمر. إذن اثنان مجمل، حب المال وطول العمر مفصل. فالشيء إذا ذكر مبهما ثم بين أو مجملا ثم فصل، هذا أدعى لأن يتمكن الشيء في نفسك. هذه النقطة الثانية. والنقطة الأولى حصل التشوق، لأنه لما قال ويكبر معه اثنان أنت تشوقت، تريد أن تعرف ما هما هذان الاثنان، فجاءك الجواب حب المال وطول العمر. ولفظ إحدى رواية مسلم يهرم ابن آدم وتشب فيه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. ومعنى كلام الناظم أنه ذكر في هذه الأبيات أمورا يكون فيها الإطناب، منها الإيضاح بعد الإبهام لتشوق النفس للإيضاح، نعم، فتحصل لها اللذة الكاملة بإيضاح وتمكن المعنى المقصود فيها. انتهينا من البيت الأول. انتقل الثاني، يقول الناظم وجاء بالإغال. ما هو الإغال؟ الإغال هذا أيضا من الأغراض التي لأجلها نأتي بالإطناب. فنقول الإغال في اللغة العربية هو المداخلة على الشيء كثيرا، يعني الدخول في الشيء كثيرا، هو قال مداخلة، الدخول في الشيء كثيرا هو الإغال. يقال أوغل فلان في البلد، يعني دخلها كثيرا، يعني تعمق، هذا في اللغة العربية. أما في اصطلاح البيانيين فالإغال هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم معنى الكلام بدونها، تختم الكلام، هذا الختم كان يمكن أن يتم المعنى بدونه، لكن أنت جئت به عمدا وختمت به كلامك لنكتة أردتها. مثاله قوله تعالى في سورة ياسين اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هنا المعنى اكتمل، كان يمكن أن يقف هنا، لكنه زاد كلاما وختم به الآية، وهذا الذي يسمى بالإغال. فقال وهم مهتدون، وهم أي الرسل أو الرسول، الرسل، نعم، الرسل ما بهم مهتدون. معلوم أن الرسول مهتد، صح؟ فالكلام يمكن أن يتم بدون أن يقول وهم مهتدون، كان يمكن الاستغناء عنه، لكن لماذا ختم به وجاء به في الآية؟ قال لكن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل، أي أنكم لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون صحة دينكم. واضح؟ يعني هو حث لهم، يعني كأنهم يقول لأنهم مهتدون اتبعوهم، فإذا اتبعتموهم حصلتم على الهداية. ومنه قوله في سورة التوبة ثم وليتم، كان يمكن أن يقف هنا لأنه حصل معنى التولي. ما هو التولي؟ الإدبار. كان يمكن أن يسكت هنا أو أن يقف هنا، لكنه زاد وأوغل فقال ثم وليتم مدبرين. فمعلوم أنه حصل الإدبار من قوله توليتم، لأن التولي هو نفسه الإدبار. إذن لماذا جاء بمدبرين؟ نقول لنكتة. ما هي النكتة؟ التأكيد، التأكيد لمعنى العامل. إذن هذا هو الإغال، أن تختم الكلام بشيء كان يمكن أن يستغنى عنه وكان يمكن أن يتم المعنى بدونه، لكنك جئت به لأجل نكتته. هذا إطناب. ما الغرض من الإطناب؟ الإغال. ما هو الإغال؟ ما مثاله؟ ذكرناه. ننتقل بعد ذلك إلى الغرض الذي بعده وهو التذييل. التذييل في اللغة العربية هو جعل الشيء ذيلا للشيء. فلان ذيل فلان، يعني تابع له ويأتي بعده، طيب، ويستعمله العلماء في الكتب مثل ذيل الطبقات لابن رجب الحنبلي. هو لماذا سماه ذيلا؟ لأنه جعله كالذيل بعد كتاب القاضي المعروف القاضي بن أبي يعلى الطبقات، طبقات الحنابلة. إذن التذييل هذا تفعيل، وهو أن تجعل الشيء ذيلا لشيء. واضح؟ طيب، أما في اصطلاح البيانيين فهو تعقيب جملة بجملة تشتمل على معناها، تعقيب جملة بجملة. هذه الجملة الثانية التي عقبنا بها على الجملة الأولى تشتمل على معنى الجملة، يعني الجملة الثانية فيها معنى الجملة الأولى، أي تشتمل تلك الجملة الثانية الذي عقبنا بها وزدناها وذيلناها تشتمل على نفس معنى الجملة الأولى وتؤكدها، مثاله في سورة الإسراء، وقل جاء الحق وزهق الباطل، أخبر بمجيء الحق وبزهوق الباطل، صح ولا لا؟ انتهت الجملة الأولى الآن. ثم قال إيش؟ زهق الباطل، انتهت الجملة الأولى. ثم ماذا قال؟ إن الباطل كان زهوقا، نفس المعنى نفسه، زهق الباطل إخبار بزهوق الباطل في الزمن الماضي، إن الباطل كان زهوقا نفس المعنى. إذن هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تذييل. جاء بجملة ثانية، نعم، والجملة الثانية فيها مضمون المعنى الجملة الأولى. طيب لماذا فعل هذا؟ لماذا فعل هذا؟ نقول من باب التوكيد، من باب التوكيد. الثانية تؤكد الأولى، تؤكد الأولى. قال وبينه وبين الإغال عموم وخصوص من وجه. يعني إن قال قال ما الفرق بين التذييل وبين الإغال؟ نقول بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان، يعني يتفقان في مادة، ما هي؟ فيجتمعان فيما هو بجملة للتأكيد في ختم الكلام. إذن كلاهما يشتركان في هذا، في فيجتمعان فيما هو بجملة للتأكيد في ختم الكلام، نعم، إذن هما يتفقان في التأكيد. وينفرد الإغال فيما هو بالمفرد وفيما هو لغير التأكيد. يعني الإغال ينفرد بأمرين، أنه يأتي مع المفرد ويأتي مع يأتي لغير التوكيد، تمام، سواء كان بجملة أو بمفرد. وينفرد التذييل فيما هو في غير ختم الكلام، يعني لا يشترط أن يكون في ختم الكلام. إذن التذييل بمعنى الكلام المذيل، الكلام المذيل. وقال الصبر هنا فائدة، وقد ذكرناها في مات المعنى البيان، فائدة مهمة، أن هذا التذييل قسمان. الأول ما جرى مجرى المثل، وهو أن تكون الجملة الثانية مستقلة في إفادة المراد وغير متوقفة وغير متوقفة على ما قبلها، نحو المثال المتقدم، يعني قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل. فلا شك أن الجملة الثانية التي هي إن الباطل كان زهوقا مشتملة على معنى الجملة الأولى، صح كما بيناه، ومؤكدة لها، وليس فيها ما يربطها بالأولى، ليست مترابطتين، فهي مستقلة. إذن تستطيع أن تأخذ الجملة الثانية وتنزعها من السياق، يعني تستعملها في استعمال الخاص، بمعنى أن تستعملها مثلا من الأمثال، فيمكن أن تعامله، يعني أن يجري مجرى الأمثال. فقد جرت مجرى المثل في الاستقلال، المثل في أصله استعمل في سياق معين، صح؟ الصيف ضيعت اللبن، هذا له قصة، قصة المرأة التي يعني تطلقت من رجل ثم ذهبت إلى آخر ثم ندمت، ثم أرادت أن ترجع إلى الأول فقال لها الصيف ضيعت اللبن. طيب أنت تستطيع أن تنتزع هذه الجملة وتفصلها من قصتها وتستعملها في سياقات مشابهة لها، صح ولا؟ كذلك نستطيع أن نتعامل نحن مع قوله تعالى إن الباطل كان زهوقا، نقول هذه الآية وإن كانت جاءت في هذه السورة في سورة الإسراء، إلا أننا نستطيع أن نتعامل معها معاملة الأمثال، فتجري مجرى الأمثال، فنأخذ هذه الآية ونضعها في سياقات أخرى، واضح؟ تتكلم مثلا عن رد على فرقة معينة أو على طائفة معينة، ثم تقول والحمد لله جاء العلماء وردوا على الإلحاد وأبطلوا، إن الباطل كان زهوقا، يجري مجرى المثل. والثاني هو الذي لم يخرج مخرج المثل، بأن تتوقف الثانية على الأولى في إفادة المعنى المراد، نحو أكرمت زيدا وهل يكرم إلا ذلك الرجل. هل تستطيع أن تنزع الجملة الثانية هنا وتعاملها مع معاملة المثل؟ الجواب لا، لا تستطيع، لأنها مرتبطة بالأولى ومتوقفة عليها كما هو واضح، لأن عندك أنت إيش؟ ذلك. طيب يشير إلى من؟ يشير إلى زيد، فلا تستطيع أن تنزع الجملة الثانية وتجريها مجرى المثل. قال ومنه قوله تعالى في سورة سبأ ذلك جزيناهم بما كفروا، هذه الجملة الأولى. ثم قال وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور، أي هل نجازي ذلك الجزاء المخصوص المذكور الذي ذكرناه في الجملة الأولى وفي الآية الأولى إلا الكفور. فلذلك إذا حملتها على هذا المعنى لا تستطيع أن تنزع الجملة الثانية وأن تعاملها معاملة المثال. والمراد بالجزاء المخصوص إرسال سيل العرم وتبديل الجنتين الذي ذكر في نفس الصفحة. تمام، هذا وجه ويجوز. ولك أيضا أن حسب التفسير لك أن تجعل وهل نجاز إلى الكفور، لك أن تجعلها عامة ليست مرتبطة بالجملة الأولى، وحينئذ لك أن تعاملها معاملة الأمثال. إذن هذه الآية أخوانتي بصورة سبب محتملة، محتملة لأن تكون مثلا، محتملا لأن تكون لأن تجري مجرى الأمثال، وتحتمل أن لا تجري مجرى الأمثال حسب تفسيرك وحسب ما تريد أنت. فلك أن تجعلها مرتبطة بالأولى، حينئذ لا تجري مجرى الأمثال ولا تنتزع. ونقول هل نجازي إلا الكفور، أي هل نجازي ذلك الجزاء المخصوص. طيب، فيكون معنى خاصا. ولك أن تجعل الآية الثانية، يعني الجملة الثانية، لك أن تجعلها عامة، فتكون وهل نجازي، أي هل نجازي بصفة عامة إلا الإنسان الكفور، بصفة عامة غير مرتبطة بالجملة الأولى. وهذا قد بيناه في مئة المعاني والبيان، وقلنا أن هذه الآية محتملة لأن تجري مجرى الأمثال، ويحتمل أن لا تجري مجرى الأمثال. بينما أكرمت زيدا وهل يكرم إلا ذلك الرجل، لا تستطيع أن تحملها على الوجهين، ليس لك إلا وجه واحد. تنبيه، قال اليعقوبي لا بد في التذييل، يعني من شروط التذييل لا بد فيه من وقوع اختلاف بين نسبتي الجملتين. حينئذ إيش يا شباب، يخرج معنا أو يخرج من هذا الدرس، من هذا الباب، يخرج التكرار أو التكرير، كقول تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هل هذا تذييل؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يقع اختلاف بين نسبتي الجملتين، نفسها لفظا وعلا، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فيكون قد كرر لأجل الوعيد والترهيب ونحو ذلك. بينما ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، واضح الاختلاف بينهما، وهو أن قوله تعالى جزيناهم بما كفروا مضمونه أن آل سبأ جزاهم الله أو جزاهم الله تعالى بكفرهم، ومضمون وهل نجازي إلا الكفور أن ذلك العقاب المخصوص لا يقع إلا على الكفور. إذن بهذا نكون قد فرغنا من الإيضاح بعد اللبسي الذي يكون لأجل التشوق أو التمكن في النفس، وفرغنا من الثاني وهو الإغال، وفرغنا من الثالث وهو التذييل، وقسمناه إلى قسمين، ما يجري مجرى الأمثال وما لا يجري مجرى الأمثال. ننتقل بعد ذلك إلى الرابع من أغراض الإطناب، وهو التكرير. والتكرير لابد أن يكون لنكتة التأكيد، لأجل أن نخرج ماذا؟ التطويل، لأجل أن نخرج التطويل، لأن التطويل لا يكون لأجل نكتة التأكيد، بينما التكرير يكون لأجل نكتة التأكيد. نحو قوله تعالى في سورة التكاثر كلا سوف تعلمون، الآية التي تلوناها عليكم قبل قليل، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا لا يسمى تذييلا لكنه يسمى تكريرا. لماذا كرر؟ نقول للتأكيد، لتأكيد الإنذار بقوله سوف تعلمون، وتأكيد الردع بقوله كلا، كلا ثم كلا. وذلك لأن كلا ما معناها؟ ردع على الانهماك في الدنيا، وسوف تعلمون إنذار وتخويف، أي سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشر، قاله السعد التبتزاني. وأتى بثم، لماذا قال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون؟ لماذا جاء بثم؟ نقول للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى، وكثيرا ما تخرج ثم عن تراخي الزمان إلى الارتقاء من أمر إلى أبلغ منه. يعني ثم في أصل اللغة العربية كما عرفنا في علم النحو تفيد التعقيب والتراخي، جاء زيد ثم عمرو، يعني بينهما مهلة، هذا بعد هذا لكن بينهما مهلة، صح؟ لكن كثيرا ما يأتي في كلام العرب أن تكون ثم ليس فيها معنى التراخي في الزمان، وإنما تكون ثم الارتقاء، يعني كلا سوف تعلمون ثم ارتقى، فقال ثم كلا سوف تعلمون الثانية أبلغ وأعظم وأشد، واضح؟ مثل أن تقول حذرتك ثم نصحتك، لا يلزم أن يكون بينهما تراخي، وإنما هو ارتقاء. ومنه قولهم والله ثم والله، الثانية أبلغ، فهي هنا للدلالة على زيادة التوكيد والتفخيم، وذكره بقوله وجاء الإطناب بتكرير جملة بعد جملة لنكتة التأكيد. لن تقم بعد ذلك الغرض الذي بعده وهو الذي سماه بالاعتراض. الاعتراض ما هو الاعتراض؟ الاعتراض أن يأتي أو أن يؤتى بجملة فأكثر بين شيئين متلازمين، مثل ماذا؟ مثل المبتدأ والخبر متلازمان، مثل الفعل والفاعل متلازمان، تمام؟ فتقحم جملة بين المبتدأ والخبر، أو تقحم جملة بين الفعل والفاعل، وهذا نفعله نحن كثيرا، نفعله كثيرا. نحو قولك الله تعالى فعال لما يريد، الله مبتدأ فعال خبر، ثم أقحمنا بين المبتدأ والخبر جملة فعلية اعتراضية دعائية، وهي قوله تعالى. تعالى فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. واضح؟ هذا نفعله نحن كثيرا. والفعل والمفعول نحو اعلم حفظك الله أن التقوى أساس كل خير، اعلم أن. طيب فجملة هنا حفظك الله، هذه جملة دعائية، جملة دعائية أقحمناها بين الفعل والفاعل، هذا يحتاج إلى تأمل، هذا يحتاج إلى تأمل. لكن المثال الأوضح من هذا أن تقول مثلا قال مثلا قال قال سلمك الله زيد، مثلا قال سلمك الله زيد، قال فعل ثم قحمنا جملة بينها دعائية وهي سلمك الله وخاطب بها الشخص السامع، ثم زيد هذا فاعل القول. طيب والنكتة في الأول التنزيه لما قال تعالى، أي ننزه الله عز وجل، وفي الثاني الدعاء، وذكره بقوله وجاء الإطناب باعتراض، أي اعتراض جملة بين شيئين متلازمين، ويكون بين مبتدا وخبر أو بين فعل وفاعل، يعني قد يأتي في الجملة الاسمية وقد يأتي في الجملة الفعلية. لن تقوى ذلك الغرض الذي بعده هو التكميل. تكميل، ما هو التكميل؟ أولا يقال له تكميل، ويقال له أيضا احتراس بالسين، زيادة على تسميته بالتكميل. أما تسميته بالتكميل فلتكميله المعنى بدفع إيهام خلاف المقصود منه، وأما تسميته بالاحتراس فكأنك تحترس من شيء، فهو من باب حرس الشيء إذا حفظه، وهذا فيه حفظ المعنى ووقايته من توهم خلاف المقصود، لأن ما أتى به فيه يحترز به عن خلاف المقصود. انتهى كلام يعقوبي. إذا نعود نقول التكميل أن يؤتى مع كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، ولا فرق بين ذلك الدافع بين كونه مفردا وجملة، ولا بين كونه في الأثناء، يعني في أثناء الكلام أو في آخر الكلام. مثال وقوعه في الأثناء أي في وسط في حشو الكلام، كقول طرف بن العبد من قصيدة يمدح بها قتادة بن مسلم الحنفي، وكان طرفة قد أصاب قومه شدة، فأتوا قتادة فبذل لهم، يعني أعطاهم المال، فقال طرفة فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمي. سقى ديارك، سقى هذا فعل، ديارك هذا مفعول، وهي جملة خبرية لفظا، لكنه قصد بها الدعاء والإنشاء معنا، كأنه يقول أسأل الله أن يسقي ديارك، يسقيها ماذا؟ صوب الربيع، فهو يدعو للممدوح. ديارك مفعول مقدم على الفاعل، تمام؟ الفاعل سيأتي في الشطر الثاني. إذا سقى فعل، صوب الربيع، صوب هذا الفاعل، ديارك مفعول. إذا ترتيب الكلام سقى صوب الربيع ماذا؟ ديارك. سقى فعل، صوب فاعل، ديارك مفعول، تمام؟ إذا هو قدم المفعول على فاعله، وهذا لا إشكال فيه، لكن ما هو الشاهد؟ قوله غير مفسدها، هذا يقال له تكميل ويقال له احتراس. طيب، وهو أقحمه بين المفعول المقدم وبين الفاعل. طيب، هو يقول أنا أسأل الله عز وجل أن يصب على ديارك أنت أيها الممدوح الذي ساعدتنا وهو قتادة، أسأل الله عز وجل أن يصب على ديارك المطر. فلما قيل هذا الدعاء، لما دعا هذا الدعاء، قد يتوهم أنه يدعو على هذه البلدة وعلى هذا الممدوح بالغرق، فقال لا لا، غير مفسدها، أنا أدعو بنزول المطر نعم، لكن بقيد وأحترس من شيء، وهو أن يكون هذا النزول المطر رحمة لا عذاب، غير مفسدها، يعني لا يفسد البلاد والعباد. فقوله هنا غير مفسدها، هذا هذه الزيادة، هذا الإطناب جميل جدا وجمل المعنى، وهذا يقال له تكميل، لأنه أتى مع كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، وهو قد جاء به في أثناء الكلام. إذن ديارك سقى فعل، ديارك مفعول مقدم على الفاعل لسقى، وهو بفتح الكاف وكسرها خطأ، ديارك ليس ديارك. صوب هذا فاعل ومضاف الربيعي مضاف إليه، سقى بمعنى نزول المطر، فالصوب هنا معناه النزول والربيع المطر. وديمة، الديمة ديمة تهمي الديمة بالكسر، هو المطر المسترسل، قيل أنه مأخوذ من الدوام لأنه يستمر نزوله، ويسمى به النساء الآن ديمة. وأقلهما بلغ ثلث النهار والليل، وأكثرهما بلغ أسبوعا، لاحظوا أنه يدوم ويطول. وقيل المطر الذي لا رعد فيه ولا برق هو الذي يقال له ديمة. تهمي، تهمي من هم الماء والدمع إذا سال. فلما كان المطر، الآن هذا هو الشاهد، لما كان المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها، خشي طرف أن يفهم السامع أنه يدعو عليهم بالغرق والفساد، فقال غير مفسدها. إذن حتى لا يظن أحد أنه يدعو بالخراب، قال غير مفسدها دافعا لذلك الوهم، واضح؟ ومثال وقوع ذلك الدافع في الآخر، إذن هذا المثال ذكرناه، أين جاء بالكلام الزائد، أين جاء بالإطناب، جاء به حشوا. ما معنى حشوا؟ يعني في أثناء الكلام، في وسط الكلام، أقحمه بين المفعول وبين الفاعل. ماذا يقال لهذا النوع من الإطناب؟ يقال له تكميل أو احتراس. طيب المثال الثاني نفس الفكرة، لكن نضع التكميل والكلام الزائد نضعه في آخر الجملة. قال ومثال وقوع ذلك الدافع في الآخر، نحو قول تعالى في مدح فريق من المؤمنين وهم قوم أبي موسى الأشعري كما ورد في الحديث، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تمام. قال فلما كان لفظ الذل يوهم أن ذلك كان لضعفهم، يعني هو في البداية لما قال إيش؟ قال أذلة على المؤمنين، لو قال هذا وسكت، طيب لتوهم متوهم أن ذلتهم على المؤمنين، يعني تواضعهم للمؤمنين، ما هو إلا بسبب ضعفهم وهوانهم، واضح؟ فدفع هذا الوهم وهذا المفهوم الخاطئ بالجملة الثانية وهي التكميل وهي الاحتراس، فقال هم صحيح أذلة على المؤمنين، لكن انتبه في نفس الوقت هم أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين، وهذا جميل جدا. إذن هنا حصل احتراس وحصل تكميل، والفرق بين هذا وبين بيت طرفة السابق أن بيت طرفة جاء بالاحتراس في وسط الكلام، بينما في الآية الكريمة جاء بالاحتراس والتكميل في آخر الكلام. قال فلما كان لفظ الذل يوهم أن ذلك كان لضعفهم وانتفاء قوتهم، دفع ذلك التوهم بقوله أعزة على الكافرين، فأفاد أن لهم القوة والعزة، وأن ذلك الذل ليس ضعفا، لا، تواضع منهم للمؤمنين، يعني هم فعلوه اختيارا. وذكر ذلك بقوله أو تكميل يدعى بالاحتراس، أي يجي الإطناب لأجل التكميل. ننتقل على ذلك الغرض الذي بعده وهو التتميم. فما هو التتميم؟ التتميم هو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة. إذن إيش عكس التكميل؟ التكميل قد نحن نخاف من الإيهام خلاف المقصود، نخاف أن تظن أنت من قوله أذل على المؤمن أنهم ضعاف فدفعناه بقولنا عز الكافر، صح؟ في التتميم لا، يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود ونأتي بفضلة، يعني بزائد. وهذه الفضلات معروف أنها تكون في الأصل أنها تكون في المنصوبات وتكون في المجرورات ولا تكون في المرفوعات، تمام، كما هو مقرر في علم النحو. يعني مثلا المفعول به الحال وما شابه، التمييز، هذه التي يؤتى بها في التتميم مما ليس بجملة مستقلة ولا ركن إسناد، تمام. لماذا نفعل هذا؟ لنكتة. ما هي هذه النكتة؟ كالمبالغة. المبالغة في ماذا؟ في المدح، في المدح المسوق له الكلام، في نحو قول تعالى ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه، على حب ماذا؟ اختلف المفسرون. سنمشي على الرأي الذي يقول إن الضمير في حبه يعود على الطعام لأنه أقرب مذكور، طيب، فيصبح معنى الآية ويطعمون الطعام على حبهم للطعام، يطعمون من؟ مسكينا، أي على حب الطعام والاحتياج إليه، تمام، يطعمون من؟ مسكينا. طيب، بعض المفسرين قال إن الضمير في الهاء الذي هو حبه يعود على اسم الله عز وجل، فيصبح المعنى ويطعمون الطعام على حب الله، فتكون زيادة الفضل التي هي الضمير المجرور للمبالغة في المدح، فيكون معنى على حب الطعام الناشئ عن الاحتياج إليه، فهذا أبلغ في المدح من مجرد إطعام الطعام، ولو كان مدحا أيضا، وذلك لأن الإطعام أيهما أعظم شباب؟ أن تطعم المسكين، أن تطعم المسكين مع حاجتك إلى هذا الطعام، أم أن تطعم المسكين مع عدم حاجتك إلى هذا الطعام؟ لا شك أن الأول أبلغ وأعظم، لأن هذا يدل على النهاية في التنزه عن البخل المذموم شرعا، هذا الذي يقال له التتميم. إذن الشاهد في قوله على حبه، وعلى حبه جار مجرور، والجار المجرور ليس من العمد، إنما هو من الفضلات، وقلت لكم فضلات، إنما الفضلات عند النحاء إنما تكون في المنصوبات وفي المجرورات. طيب، إذا ما الفائدة من قوله على حبه؟ هذا لم ندفع به نحن معنى نخاف أن يسبق إلى ذهن السامع، لا، ليس هناك شيء نحن نخاف منه، وإنما جئنا بهذه الزيادة، طيب، لنكتة، وهذه النكتة هي مبالغة في المدح، فأراد الله عز وجل أن يمدح هؤلاء المؤمنين. يعني تخيل لو قال ويطعمون الطعام مسكينا، مجرد إطعام المساكين الطعام لا يلزم منه أنك محتاج إلى هذا الطعام، فأنت قد تطعم مسكين وأنت محتاج إليه، وقد تطعمه وأنت غير محتاج إليه. الله عز وجل أراد أن يبالغ في مدح هؤلاء الأبرار والمؤمنين، فحتى تحصل هذه المبالغة جاء بهذه الفضلة، وهي قوله على حبه، وهو الذي يسمى بالتتميم، والغرض منه المبالغة في مدح هؤلاء الأبرار، أنهم ليسوا فقط يطعمون المسكين، وهذا يمكن أن يفعله كل أحد، وإنما هم يطعمون الطعام على حبهم العظيم الطعام، وعلى شدة احتياجهم لهذا الطعام، مع ذلك فهم يطعمون المساكين، أليس هذا أبلغ؟ بلى. ننتقل للغرض الذي بعده، وهو العطف الخاص على العام، وهذا قد ذكرناه في علم الأصول معروف. قال عطف الخاص على العام لنكتة الاهتمام بالخاص وللتنبيه على فضله، حتى كأنه ليس من جنس العام، وإنما جعل كالمغاير للعام لتنزيل التغاير في الأوصاف منزلة التغاير في الذات. مثال مشهور قوله تعالى حافظوا على الصلوات. طيب، الصلوات تدخل فيها جميع الصلوات بما فيها صلاة الوسطى، تدخل فيها، وهي صلاة العصر إذا قلنا إنها العصر أو الصبح، على خلاف، هناك أقوال كثيرة جدا في بيان معنى الصلاة الوسطى كما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. إذا لما يقول سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات، ثم يقول والصلاة الوسطى، هذا عطف للخاص على العام، ومعلوم أن صلاة الوسطى تدخل في الصلوات، فلماذا خصها بالذكر وأفردها؟ يقول لي نكتة. ما هي هذه النكتة؟ الاهتمام، الاهتمام الخاص بالصلاة الوسطى والتنبيه على فضلها وأنها أفضل الصلوات الخمس، كأنها ليس من جنس الصلوات السابقة، كأنها شيء مستقل. وسطى يعني فضلى، من قولهم هو أوسط القوم أي أفضلهم، ومثل الآية التي في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قالوا وسطا يعني عدولا، وليس معناه أنهم في الوسط في المكان الوسط، لا، وإنما الوسط معناه العدول، يعني الأفضل الناس. كذلك هنا صلاة الوسطى يعني الفضلة، يعني أفضل صلاة، وهي صلاة العصر عند جمهور العلماء، وقيل إنها صلاة الفجر. مثال آخر قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال ألا يدخلون في قوله وملائكته؟ الجواب بلى. نقول هذا من باب عطف الخاص على العام. ما هي النكتة؟ تفضيل جبريل وميكائيل على سائر الملائكة، والاهتمام بهما كأنهما مغايران لجنس الملائكة. واضح هذا؟ وقوله في البيت: قفوا قفوا ذي الخصوص ذا التعميم، أو قفوا قفا يقفوا قفوا، من باب عفا يعفو عفوا، أي تابعه أو تبعه. تمرين: كم جملة الأمور التي يقع فيها الاطنان؟ نقول جملتها كثيرة، لكن التي ذكر الناظم منها ثمانية: الإيضاح، رب اشرح لي صدري، الإغال، اتبع المرسلين، ثم قال وهم مهتدون، التذييل، إن الباطل كان زهوقا، وقسمناه إلى قسمين: ما يجري مجرى الأمثال، ما لا يجري مجرى الأمثال، التكرير، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، الاعتراف، الله تعالى فعال لما يريد، التكميل ويسمى الاحتراس، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، التتميم ويطعمون الطعام على حبه، الثامن والأخير عطف الخاص على العام نحو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى، وبه نختم هذا الباب، قال: ووصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل، بلا تفصيل عفوا بالصد، ووصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل. ووصمة الإخلال، هذه الإضافة للبيان، وهي ما كان المضاف فيها جنسا للمضاف إليه، مثل شجر أراك، أي الشجر الذي هو أراك كما مر في أوائل الكتاب. الوصمة هي العيب، مثل ما نقول نحن وصمة عار، هذه وصمة في جبين كذا، الوصمة هي العيب. الإخلال هو التعبير عن المعنى المراد بعبارة أقل منه، غير موافية له. تذكرون نحن قلنا إذا كان اللفظ مساوي للمعنى هذا مساواة، وإذا كان أكثر إطناب، وإذا كان أقل مع الإيفاء بالمقصود هذا إيجاز. طيب إذا كان غير موفي بالمقصود ولا يعبر عن المعنى الذي نحن نريده، هذا يقال له إخلال، هذا يقال له إخلال. وقد نبهتكم عن هذا عندما قلنا دائما تمدح الكتب فيقال مثلا هذا متوسط بين التطويل الممل والاختصار المخل. إذا الإخلال أن يكون في الكلام قلة أوجبت اضطرابا عند تفهم المراد منه وقلقا في إدراكه، كقول الشاعر: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. النوك هم الذين هم النوكة هم الحمقى، الأنوك هو الأحمق. فإن مراد الشاعر أن العيش الناعم تحت ظلال النوك، والنوك هو الحمق، والأنوك هو الأحمق، والنوكة هم الحمقى. يقول إن العيش الناعم تحت ظلال الحمق خير من عيش من عاش بالكد، أي بالتعب، تحت ظلال العقل. وقد حذف قوله الناعم، نعم، لأنه كان يجب أن يقول والعيش الناعم خير في ظلال الحمق ممن عاش بالكد في ظلال العقل. إذا ماذا فعل هو؟ اختصر اختصارا شديدا مخلا أوقعنا في اضطراب وربكة، فهو حذف مرتين، حذف وصف العيش بأنه ناعم، وحذف في الشطر الثاني حذف كلمة العقل، العيش تحت ظلال العقل الذي هو متعلق بقوله عاش، فأوجب ذلك اختلالا في فهم المراد للحذف مع خفاء في القرينة، وهي ما تقرر من أن الناس كثيرا ما يقولون عيش الإنسان عيشا ناعما مع حمقه أفضل من عيشه كدا مع عقله، فلولا التأمل وتلك القرينة لفهم خلاف المراد. والخلل في البيت أمر ذوقي، فإنه يدرك ولو بعد إدراك المعنى بالقرائن، ودعوى خلاف هذا ترد بالذوق. انتهى كلام مخلوف في حاشيته على الدمنهوري. إذن هذا الذي يقال له الإخلال. إذن خلاصة الشاعر عندما قال والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا، هو حذف مرتين، اختصر مرتين، ولولا يعني أننا تأملنا وكذا ما استطعنا أن نعرف مراده، وهذا اختصار مخل، هذا باختصار شديد. ثم عندنا بعد ذلك التطويل. التطويل هو أن تزيد زيادة الغير معينة لا لفائدة، يعني هذه زيادة غير متعينة. هذا قد بيناه في الدرس السابق، تذكرون قلنا هناك تطويل وهناك حشو. إن كانت هذه الزيادة متعينة فهو حشو، وإن كانت غير متعينة فهو تطويل. ومثلنا عليه بقول الشاعر: وقدت الأديمة لراه شيه وألفى قولها كذبا ومينا. قلنا الكذب هو المين، إذا ما الفائدة من قوله مين؟ ما هذا إلا إطناب. ما نوع من الإطناب؟ نقول هذا تطويل. هل هذا مقبول؟ نقول لا، هذا مردود. لماذا؟ لأنها غير متعينة، يعني نقول لا فائدة منها، بل واحد منهما يكفي. وعندنا الحشو وهو الزيادة المعينة لا لفائدة، ومثلنا عليه بقول زهير كما تقدم في الدرس السابق: والأمس قبله. ومعلوم أن الأمس لا يكون إلا قبله، فإذا ما الفائدة من قوله قبله؟ نقول هذا أيضا معيب، هذا مردود، هذا يقال له حشو، هذا يقال له حشو، إلا أنه متعين. فقبله حشو لتعينه لكونه زائدا، كما مر البحث عن الثلاثة في أول الباب. وكل من الثلاثة مردود، أي الإخلال والتطويل والحشو، كل من هذه الثلاثة مردود عند البلاغيين بلا تفصيل، أي بلا استثناء. لماذا؟ لعدم الفائدة في الأخيرين، ولأنهم لا يقبلون التراكيب إلا إذا حصل بها أداء المقصود. هذا بالنسبة لي الأول وهو الإخلال. لماذا نرد الإخلال؟ لأنه لا يحصل به المقصود. والفرق بين الحشو والتطويل أن التطويل ما فيه لفظان محتملان للزيادة والزائد منهما واحد غير معين كالكذب والمين في البيت السابق، وأن الحشو الزائد فيه واحد معين كقوله قبله من قوله والأمس قبله، ولذلك قيل هما مترادفان. طيب، ما قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا آخر ما علمناه على الفن الأول، وهو علم المعاني من هذه المنظومة، ولله الحمد والشكر على التوفيق والتيسير والتسديد، وهو المسؤول بفضله المسدد أو المسدد، نعم، أن يعين ويسدد لتمام الفنين الباقيين على أكمل وجه وأيسر تسديد بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه وإمداده من مدد فيضه. وصلى الله على سيدنا محمد ذي الكرم والجود، وعلى آله وأصحابه حامل لواء الحق والسعود، وتابعيهم على ذلك إلى يوم الحشر والنشور، وسلم تسليما كثيرا. وكان الفراغ منه قبيل المغرب من يوم الاثنين من تاريخ السابع من الشهر الخامس عام 1432 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأوسع الصلات وأزكى التحيات، آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين يا رب العالمين، ألف ألفي آمين. وبهذا يا أخوان نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الفن الأول من فنون البلاغة، وهو علم أو فن المعاني، وهو أعظم وأهم هذه الفنون الثلاثة. يأتي في الأهمية بعده وهو مهم جدا لكنه يليه في الأهمية، وهو فن البيان أو علم البيان، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.